وسعيد بن جبير الإمام الفقيه العالم الحافظ التابع الجليل الذي عرف بالفقه والعلم والتقوى رحمه الله وغفر له، كنيته أبو محمد، وكان ممن أكثر في الرواية عن ابن عباس، وروى عن عائشة أيضا وعن أبي هريرة وعن أبي موسى الأشعري وعن بعض صغار الصحابة كأبي سعيد الخدري وأنس، وروى أيضا عن التابعين لكنه روى عن كبار التابعين، وقالوا إنه قد قرأ القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا نظرت في ترجمته ستجد الثناء العظيم على هذا المفسر الحافظ العالم الثقة. وسعيد بن جبير أصله مولى، هو من الموالي، كان مقرئا، كان مفسرا، قتل شهيدا، كان زاهدا بعيدا عن الدنيا كثير التلاوة لكتاب الله، وعرف أيضا بقيام الليل والصوم. ومن أحب أن يتزود فليراجع سير أعلام النبلاء، فقد توسع الذهبي رحمه الله في ترجمته وأشاد به، وذكر أنه مات شهيدا فقد قتله الحجاج ظلما، وتأذى كثيرا من هذا الظالم. الناس صاروا يستفيدون من سعيد بن جبير ويسألونه ويتعلمون منه ويروون عنه، وكما ذكرت قتله الحجاج، وكان مقتله في شعبان سنة 95، يعني على رأس القرن الأول رحمه الله وغفر الله له.